اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آت كتابنا بيميننا، ولا تؤتني من وراء ظهورنا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.